لما تيسر من آيات سورة الشعراء تلا علينا القارئ المتين ومن المخلصين سيدنا الشيخ عبد العاطي ناصر، أطال الله لنا في عمره وبارك لنا في صوته، فهو يعد من القراء المتصوفين المحبين لآل بيت النبي في مصر وفي العالم الإسلامي. الإخوة الكرام، شرفنا مهندس السيد عيد غسول وإخوته مصمم الهندسة الصوتية، الشيخ محمود علي حسن القارئ الإذاعي العلم الكبير، الشيخ محمد نصر الطاروق، أما الأستاذ بهاء عبادة المذيع اللامع والداعية الصافع بإذاعة القرآن الكريم، نشكر إلى فضيلته الشيخ محمود محمد الخشن الذي بدخول علينا تغير الدور لأجله. أشكر لأبناء مدينة القرين الشيخ عبد الله الشورى والشيخ أحمد توفيق والشيخ محمود عبد الحميد، وهيا بنا الآن إخوة الإيمان لنكمل الليلة بتلاوة القرآن مع ابن من الأبناء المحبين لفضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب، ألا هو فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور، يعد فضيلة الشيخ منصور جمعة من قراء مصر والعالم الإسلامي ومن أكرم الناس في واجبه بين أحبائه وزملائه، أدعو الله له بالتوفيق فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين تضعفوا ونمكن له في الأرض ونمكن أن أعطي فيه ما يريد يا أنا Oh, وحرمنا عليه الحرام Wow.